طب انا عايز اقول لك حاجه. اما العيال جريت له قال لي عايزك تجيبي لي شريك انت من باب وتعملهم شبي. عمل الشيرين سبيل لوجه الله يومين ثلاثة أربعة خمسة على عشر يوم. قال لي حملتك أمانة مسجد العيال طلمة كلام بتركيب تملي الكل شفلها. الراجل عم يوصل ولية على عيانه وشال عينه وشفل. بعد ال 15 ما مضت الواد الكبير كان من المدرسة وفي واحد قعد على غرزة زي ما يقولوا بتعجب لي عم شاد غرزة. الواد جاي من المدرسة وواحد كده عديم اصل راح جاي انخطط على الواد راح ماسكه من الجفة. قال له خد يا ابني. قال له يا عم. قال له ابوك انت مطلوب لوي انا في 100 جنيه. قال له مش معقول. اللي زعلت الواد قال له بسأل ماما. الواد من المدرسة للبيت عمل من البكاء. خدوا لحظة. العرب قال لك لو على بطن انا اعمل لي عمود صف. بس خايف من زلة العيال للناس. الواد من القهوة للبيت عمل عينيهم وما تقول له ملكة بنمك هو النظر ضربك. طب المدرس قال لها يا ريت يا ام ابن فلان عيرني يا ام. ليه يا بنام؟ قال لها ده اما يقول ابوك مات مطلوب لابوي ب 100 جنيه. قالت له ابني يا ابن ابوك مات هنساله فيه. اتها على نص جراب قدام البيت راحت تحت لواحد ابن حلال اداها قرشين وخدت القرشين وسددت الفلوس وقالت لابني هالكبير هقول لك حاجه يا بنام. قال لها قولي انت الحساسه. قالت لي يا ابني اخد اخوك الصغير واسيبك انت في البيت واكون لله بشعير. قال لها بقى انت يا امي لما تطلع تشوف الشمس من فوق سبع دور هي عامله زي اسمايه الخشاش مش واحده مدشره جمال عدل جمع. خدت الواد الصغير وسط الكبير واداني البنات زي بناتكم كده بنات حلوه. لقيت راجل لابس ومرسوم اما تقول له اديني من احقاق الله. اديني من احقاق الله. قال لي يا ست اللي ياخدك عشان جمالك يكرم بناتك. قالت انا مش جايه اتجوز ما تسيبش الهموم. انا جاي اما اقول اديني لله وربك لما ينام ولا يخفى. الراجل راح ضرب ايده في السياله ده حسن مخفيه. قال لها في بلد جنب بلدنا وفيها راجل عنده 155 فدان. رحيل لك شو يحطف عليكي. دكت على كعب رجلي ثلاث ساعات الا ربع لما كعب رجلي هب زي الكوبايه الكريستال بطل من الحراره. وراحت لجي صاحبنا قاعد على دكه وحاطط تحت رجليه كرسي. سلام عليك يا عم. قال سلام ورحمه الله وبركاته. الدين من اتقى الله. قال لها مره هننظر الجميل وطوب الحلا مره. قالت له عيب عليك يا جبان يبقى عندك الحلال وتروح للحرام. مره وقفت الصبية وشقت وبكت وقالت له المسلم يصلي على النبي والمسيح يمجد الصالح وقال يرحم. الزمن ويمين وتنديتها النظيفة للصنف الخزع وتميل وتحس نبتال عمومة لو صخمة خلق وتميل ولكن جوع اليتامى تنطرح للحرم من غير مزاد وتميل يا بولا يا بكرة تعود عادي لا يا خسارة الحار إذا حرج الزمن ويمين وتمديتها النظيفة نصف الخسيس وتمين ونجري جوا اليتامى تنطرح للحرام من غير مزاد وتمين إن عدى وموت من عباد احتاج شرط البحر احبطت اعداد الجاموس الظريف ابطل عن جبه والراجل لما عبيط راح كايش عليها الجو زي الدين قالت له حرام عليه هو هك العرض نزل في الكتاب عندكم الراجل قال لها بالنار ضربك علي جنة وفراقك علي نار يا عيون خضر حشيش يا غدودك مطهد بجنار انا اللي يجي ياخدك من هنا طلع الطبان ده واضربه قالت له انت كذاب شفت قالت له يا زبيب الغرض ما شغل يا زبيب الغرض ما شغل الارض ما شغل الارض يقعد لكن ما قعدش فهاليك فعز ناديك خلي بالك اما يشال على الكفوف لما يكبر ويجي على الرفوف اذا رحت سلطه مش هتتلقى منها موعظ واذا رحت منجه مش هتتلقى منها غرض الا لما يزرع الطينين سبب الغرض من ما شغل الارض يبغض لكن ما قعدش فهليك فعز مليك فعز مليك يبغض لك يسيب أهلك وناسك وفي سبع جيل وفي سبع جيل يبعد لك وإن سكنت بالإيجار على باب القبر على باب القبر يبعد لك وإن حصلك بيم رب العرش رب العرش قاعد لك قاعد تسيب أرض الخلايق ليه يا جبال فجرك مليك بحب لك وانسى بقرب مليك في جدر الحياه يبعد لك. البت اللي يمشي في الحرام بما منزل وخربان ونعلق الله على الرجل اللي يكون معاه حلال وعينه تروح للمسخره. هيصبح الديار خربان، اتريت الحمام بضرحه ورجع ليك القصاص خربان. واللي يغش الناس الدنيا هتغش وتحب تعش ويصبح المكان. قال لي على الطلاق من ثلاثة ده بص رجلك وبص يدك. قالت له ده انا موت مريضة ولا خليك تشوف قدمي ولا يدي. قال لي اكتب لي 155 فدان ونفسي اقرب مرة بالحلال وكل صبح ابوس يدي. قالت لي انا كان عندي جمل نوال اول النبي يحرر ميزاني واخر النبي يبوس يدي. السبعه راح فين لما وري الغراب يدي. أنا ما لقيتش زيك مهندس فن من اسكندرية نسوان يا أبو الهوى يا اللي جاي على سنانك عشان تسمع الفنان جميل. يعني أنا ما لقيتش زيك راجل مهندس فن لسانك زي الفندق التشيك يا عم جميل من قبل الخريط تتفن خسارة العقول الذكية يا حبيبي لما تحت التراب. يا يا يا امال السبع راح فين لما خلي الغراب يبوس اسمع كلام المؤلف تملي الادب والجوع تسأل عليا من زمان تلقاني لففة محافظات ومراكز وعزب وعزب والجوع. خد بنت الراجل العصير اللي تتجلد على العطش على الطلاق ما تناسب الهدف وتوكل بنت كل ليله كلام من عند عالم الدين بتعملها ويقول لك مايك دي بتعرف بقى وتبقى اغلى كمان. خد العصير اللي تستحمل العطش والجوع وتبقى تغدر والجيران تسألها كل الناس ده غنيني لا عطشانة ولا عندي ولا عندي جوع. وتخفي بنت الجبل توكلها كل ليلة كذب تقولك أنا ميتة من عطش والجوع. لكن بنت الاصول تبني لها خيمه غطي صور تجلد الغرب تجلد الغرب والجوع. قالت ده انا موت من الجوع وغني للحرام مبني. Thank you. الكريم انا رمح هوني على الكريم عزكوني عشان الجمسة وقفوني ولا انسحب عيب العدم ولا انسى اشطب الجمسة ولا انسحب يبيس العرق عشان الجحر حبايبنا رايقين وحالكم عجب ولا انسى ولاد خال عطية ابو غانم وانقلب ربيع ولا انسى برضك يا ابو راجل اعمل سلام لابو غانم وابو ربيع معاي مسا والتحيه وادب من زرعه الادب من عمود الجزارين دباح العيد دباح العيد الحلال اللي ما كلش في مره حرام خل عطيه يبقى الغالي مينا ابو المجدس عطيه والغالي ابو وليد خالص صبوه عطيه والغالي نان ابو عطيه والدكتور توماس وابو كرم وربنا يكتب سلامك يا رب يستر على كل غالي اسمه مرة غالية مش ولاد عطية لما بيحكوا لحم العز ب 150 اللي ما يحصلش 90 جنيه لا لا لا لا انا راجل مليء بيجي ده الشهور على خالي كده شاكرين يا عم زغلال شو رأي الوقت لما جوي ابو توماس ومعليم وبين وجزرين العيد خلع طول ان ربنا يكفيش عن المرض ويكفر حبك اولاد يا رب عبايما وابو توماس وابو وليد انا بخيط الدنيا الدنيا مش عايزينك ولا عايز زيك يا ابو زعبي من عين يستر عليك بقى اذا الله اصلي الحمد الله انا بحبك كده لله واسكت خلي صعبك وصعبك ان ربنا يكفيش عن المرض يمسي على العروسه والعريس ويمسيني زخاري يعني مسيني ثابت ومسيني زخاري قال لي مسي على الجحر كبير وكبير والعذاب لكبير قال لي مسي على اخوي محمد ابو حسين اللي ربنا يفرحه باولاده ومسي على الحناوي ومسي على اله حنس وابيه بطار حبيب الملايين والعمده مهدي خلي سعد ابو ثابت والغني الشوقي اللي ربنا يخليله وعيالهم يا رب مش حتى ابو ثابت ويقول العم زخار وعم وشحات ربنا يكملها لكم على خير يا رب وانت ربنا يكفيك شر المرض خالص برضو على شر الادب كان لسه انا وتحيه جاي من خلع عبله بزرمان غاب حاضر جول الخليجي يا باسل الخليجي عشان الدكتور عبده والدكتور رامز صباح مصر على كل هلا زخاري وصباح مصر على فرح واصحابه والجمع السعيد كل واحد باسمه وصباح مصر على عم مقلب العام وصباح مصر عند ملك العزوي عم محمد ابو يفكي وصباح مصر على كل بابا حرام وحصل بابا حرام وكل جلدة وحصل جلدة الحاج مصطفى بجمعة الحاج حاج اياد كل الناس اللي حضرت شرفتنا ولا انساش الناس دي وجنب الرجال الكريم وجنب الناس دي والغالة عبر يا وندخل الشوكه ابو ثابت وندخل سعد ابو ثابت يعني بس اللي ثابت اسمه بيت الادب قال لي مس على بس سيدك زخاري وكل العريس والعروسه رب ربنا لكم على خير يا رب سلم لي على حول والكهره واختان والشفره والنجره والسلميه والعبدلي والعشر الجديد والمطلع يبقى الكويت وادب الكويت عشان وندخل شوقه بسابق وندخل سعده بسابق وندخل شحته بسابق زي المسيل على الجحر وعلى العزاقله والجمسه والعجرده والغالي يوسف شوقي والغالي عماد شحاته اللي ربنا يكتب سلامتهم يا رب وخال عاطف ابو شحاته حبيب قلبي ورزق ابو شوقي ومرزوق ابو شوقي وعلى ابو سعد وهنا ابو سعد ودفتر مواليد ثابت كبير وصغير وانا بحبك كده منك انا بحبك كده منك انا بحبك كده منك انا بحبك كده منك مش عايز امنت انا عايز مش عايز امنت انا عايز ارتاح اصل الحب من عند الله اصل الحب من عند الله والله بحبكم من عند الله وانت ارش يا ابو العباس يحكم مبروك قلبي ابو المجد الزغلول ابو رادب الراجل الجدع